الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الحبة في الله، منذ البارحة حتى اليوم وأكثر من أخ ينقل لي نفس الكلام ويقول: لا ندري ما تلك السعادة التي كنا نعيش فيها في هذه الليالي العشر التي مرت. وأكثر من أخ قال: يا شيخ، أحلف لك بالله، عمري 30 و40 و50 وأكثر وأقل، ما مرت علي ليالي في حياتك هذه الليالي، وأحسبهم صادقين ليسوا بمجاملين، يعبرون عما في قلوبهم. مع أنه إذا تأملت هذه الليالي فهي بالظاهر تعب وقلة نوم وسهر وجوع وعطش وتعب بالوقوف والأقدام وألم في الأبدان وإنفاق للأموال، والناس أشغال وأعمال ووظائف وبيوت وزوجات وأولاد، ومع كل هذا تضحيات وسهر، فالعقل بيقول إنه ما في سعادة، في تعب، والحقيقة بتقول إنه في سعادة ولو في تعب. شو الرابط بين الأمرين؟ في ملحوظة مهمة يا إخواني في الله، هنالك فارق كبير بين المتعة والسعادة. المتعة شيء والسعادة شيء آخر. المتعة متعلقة بالمادة، والسعادة متعلقة بالروح. المتعة سرعان ما تنتهي عند انتهاء المادة، والسعادة وقتها طويل متصل. طعام، شراب، بيت، مركوب، هذا اسمه متع مش سعادة. الله تعالى قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المتعة اللي بتحس أنت وعم تأكل إديش وقتها؟ ما في دقائق. أول ما تبدأ تشعر بالشبع، وين المتعة راحت؟ راحت مباشرة، بل بالعكس بيتبعها ألم. تقول: يا الله تقلت اليوم على الفطور. كل يوم تقول نفس الشيء، تقول بكرة بدي اشتقل. خلاص وعد إنه بكرة بدي اجيبها، خلص رمضان ولا عرفنا نظبطها هذه. مهم، فالمتع نمت وارتحت، أول ما تفيق يا الله راحت الراحة. اشتري أي ثوب جديد، أول ما تلبسه بتحس حالك مبسوط، بعدين عادي. اركب سيارة عادي، اسكن في بيت عادي، جيب شيء جديد عادي، سرعان ما يذهب. طب شو اللي بيطول معي؟ إنها السعادة. السعادة ليست مربوطة بالمتع المادية، السعادة مربوطة بشيء، واحفظوا هذا، السعادة مربوطة بالمخالفة النفسية. يعني النوم بالعشر الأواخر كان بالنسبة لك محبوب، حاربت وخالفت نفسك ونزلت على المسجد أنت نعسان، لأنك خالفت النفس أعطاك الله تعالى سعادة حقيقية ليست مزيفة. بالمقابل لما خالف نفسه، أوهم نفسه أنه هو بده يسعدها، بقي بالبيت فنام، ففاء الصبح ما حس بالسعادة اللي حس فيها القائم، مع أنه بالظاهر القائم تعب والنائم ارتاح، بس بالحقيقة القائم سعد والنائم ما سعد. قس على ذلك. شو السبب أنه للصائم فرحتان؟ الأولى فرحة عند فطره. ليش؟ مع أنه بالظاهر بقول أنه اللي أكل الصبح ظهر وعصرونية وتحلى، وذاك مسكين قاعد يشوف المي حده والشرب والأكل والحلو ما عم بيأكل. الأول سعيد والثاني مسكين. بس لو بتفتح قلب الصائم عند المغرب هو عم يفطر تجد فيه سعادة لا يملكها أحد على وجه الأرض. ما السبب؟ شو؟ مخالفة النفس. سعادة القيام مخالفة النفس، سعادة الصيام مخالفة النفس. بالظاهر اللي ما كمل ورد القرآن وجزء القرآن عمل أشياء تانية بحياته مبسوط، أما اللي أتعب نفسه قرآن تعب. اسألوا من ختم، بشركم مرة واثنين وثلاثة وأربعة خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، ويوجد أكثر. بس فيما بيننا بين الشباب، امبارح بس امبارح بليلة الختام الشباب بفضل المعتكفون أغلبهم ختم القرآن كاملا بثماني ساعات. قعدوا الشباب على القرآن ثمان ساعات، قالوا لابد أن نختم. قلنا لكم نحن إخلاص فلق ناس على الوتر بدنا نختم فيها ثمان ساعات، ختموا القرآن كاملا. الإخوة المعتكفون لو تسألهم كيف كان الشعور، قال ما فينا نوصف، ما بنستطيع، مع أنه تارك مرته، تارك أولاده، تارك بيته، بنام على الأرض، ساعة بيتكسر ظهره، ساعة بيتقلب، ساعة واحد بيشخر حده، ساعة واحد بيحكي حده، ساعة واحد بنام حده، ساعة واحد بفيقه. ساعة بارح فوت ارتاح بعد العشاء لا وقت القيام بفضل الله، كل خمس دقائق واحد بدق الباب، شيخ في عنا سهم بندفعه، شيخ في سهم، هلا عم بتقلب بس مبسوط في أموال تقدم للدين. فهذا ظاهره، هلا أنا صوتي محوح مثلا، فالظاهر أنه تعبان بس في سعادة غير. يعني إذا ما شعرنا بالسعادة عندما تنهك الأبدان لله وتبح الأصوات لله وتتعب الأقدام لله وتنفق الأموال لله، وين السعادة لك يا إخواني؟ هاي السعادة. عشان هيك لازم نطلع من رمضان بمفهوم السعادة الحقيقي، لأنه هذا المفهوم بينضرب عنا بالعيد. فبالعيد منكتر بالمتع البدنية ومنعطي النفس راحتها وما منخالفها، فبعد يومين ثلاثة من العيد بتحس باكتئاب، بتروح كل الأنوار تحت رمضان. ليه؟ لأنك ما عرفت المفهوم. شو المفهوم يا شيخ؟ خالف النفس من أول يوم بالعيد. قم بما يسعدك ويسعد عائلتك من حال. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيامه طعام وأكل، لا بأس بذلك، بس هو بالمخالفة للنفس. يعني مكان بالظاهر نفسي بتحبه بس بالحقيقة في شيء لا يرضي الله، لا بلاه، في قعدة فيها اختلاط، بالظاهر بتحب النفس بس بالباطن ما بتحب النفس، أخالفها حتى أصل للسعادة. صلاة الظهر في جماعة والعصر والمغرب والعشاء، وعدم تضيع الصلوات، وعدم كلام الغيبة والنميمة، وعدم استخدام المحرمات وغير ذلك من الأمور اللي بالظاهر تسعد البدن بس بتموت الروح. قلت لكم مبارحة وأعيد، كل إنسان ذكي حصل شيء غالي ما بضيعه، فبتلاقي مرة جاب الذهب خبتهن، ما بتخلي مع الولاد الذهب، الولد بتخلي بإيده تنكي، بتخلي بإيده للبنت تنك شيء بسيط لعبة ما حق شيء. قال يا مرة وين الذهبيات؟ قالت عم الذهبيات، ذهبيات برغزاني، ذهبيات غاليات. فيا أحبابنا اللي حصلتوه بالعشر أيام غالي كثير، بس نصيحتي لنفسي ولإخواني ما تضيعوه على السريع، ما تضيعوه على السريع، احفظوه وعضوا عليه بالنواجذ، لازم تشتغلوا عليه ليضينكم سنة كاملة. آخر نقطة منه تخلص معكم أول رمضان القادم، ما تصرفوه دغري، في معك سنة كاملة. هذه زواتك، هاي المطرة اللي بعتينك فيها، نحن على الغابة هلأ ومعك هاي المطرة، شوف قديش بدك تمشي بالغابة وشوف كيف تقسمهم، شوف كل يوم قديش تستخدم منهم، ما تضيعهم. في أعمال بتروح لك إنها على السريع، الواحد بيكون معه تليفون وبيكون معه شوي بده أصل للبيت بعد ساعتين ثلاثة، كيف استخدم؟ بيعمل برنامج خاصة اسمه برنامج توفير الطاقة، وفرن وعبي مباشرة، كل ما يصح لك محطة عبي فيها إيمانيات، عبي فيها إيمانيات. فالله هو الله والإيمان هو الإيمان، مخالفة النفس مخالفة النفس. عاهدوا الله أن تلزموا البيئات وصحبة الإيمانيات ومخالفة النفس، وإياك ثم إياك كل شيء بتقول لك إياه نفسك تمشي وراها، فوالله لا تريد إلا أن تهلكك المهالك. إلا أن تريدك المهالك. والسعيد في رمضان هو من خالف نفسه في ذات الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. نستودع الله تعالى ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا، ونسأل الله جل جلاله أن يعيد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. هذه الليلة يا إخواني هي من أعظم الليالي على فكرة في الشهر، حتى ورد في الأثر أن الله تعالى أكثر ليلة يعتق فيها هي ليلة الختام، ولو كانت مجوزي مش فردية، ليلة الختام. لذلك الليلة عملناها ليلة خاصة، يعني كل واحد في بيته يقوم بين يدي ربه، درب نفسه 9 ليالي يقوم مع الناس. الآن ما بدي تقوم مثل ما قمنا ساعة واحدة وتنتين، قليل دائم خير من كثير منقطع. أعجبني شاب امبارح قال لي شيخ عاهدت الله ادعيلي بالثبات، قلت له شو؟ قال لي عاهدت الله بعد هذا القيام الطويل أن أستيقظ كل ليلة كل العام نصف ساعة. قلت له ممتاز، هذا مطلوب، شايف هاي النص ساعة بس طول السنة أحسن من 5 و6 ساعات 9 أيام بالسنة. هون النص ساعة بيبدو عندك بناء، لأنه عم تبني شوي شوي، والإيمان الذي ينبني شيئا فشيئا يستمر، والذي ينبني بسرعة سرعان ما يذهب بسرعة. قال الشيخ عهدت الله كل ليلة صيف شتاء يكون عندي نص ساعة قبل الفجر قيام الليل، فعهد ربنا تعالى وإنوه قولوا يا ربي وفقنا لقيام الليل ولصلاة الفجر. مستعدين إن شاء الله؟ جزاكم الله خيرا، سامحونا إذا صدر منا شيء، سامحوا الشباب الخدمة الذين جزاهم الله عنا خيرا، وأدعو الله أن يتمم لنا هذا المشروع الذي بدأناه بإذن الله على خير، ونسأل الله تقبل منا ومنكم. سيصلى الآن 4 ركعات التراويح ونصلي الوتر ونختم إن شاء الله عز وجل.